ثم اعلم أن الإنسان قد يحرم شيئا يريده ويتمناه ويحجبه الله عنه رحمة به، لأن الله يعلم أن لا خير له في سلوك هذا الطريق، وإنما الخير كل الخير في غيره. فأنت اجعل رضاك بقدر ربك، استخر الله، شاور خلقه العقلاء من خلقه، وتوكل عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، واعلم أن الله لن يخيبك. ربنا عز وجل يقول: فخرج على قومه، يقصد قارون، في زينته، أي في كامل زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الآن يدعون ربهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم مضت الآيات، ثم خسف الله عز وجل بقارون. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. بما من الله عليهم؟ الآن الله لم يعطيهم سؤلهم، من الله عليهم أنه لم يستجب دعاءهم. لو استجاب الله دعاءهم لخسف بهم كما خسف بمن؟ بقارون. لكن الله نجاهم. فقالوا يثنون على ربهم: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فالإنسان أحيانا يطلب شيئا يظن أن فلاحه فيه، والفلاح كله في أن يغيب عنه. ولذلك هذا من أعظم ما يجنيه المرء من التوكل، أنت لا تدري أين الخير. إخوة يوسف مكروا به، خدعوا، عقوا أباهم، آذوا أخاهم، ألقوه في غيابة الجب، تركوه، هم يريدون إيذاء هذا الصنيع نفسه الذي صنعه إخوة يوسف، هو الذي أراده الله. الكيد من إخوة يوسف هو إحسان من الله ليوسف، لأنه بهذا سيصل إلى عرش مصر، بطرد إخوته له سيصل إلى عرش مصر. فانظر ماذا أراد الإخوة وماذا أراد الله، ووقع الذي أراد الله عن طريق الإخوة أنفسهم، يظنون أنهم تخلصوا من يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن كذلك يستفاد، وهذا من أعظم ما ينبغي أن تعلمه في حياتك، ما عند الله لا يمكن أن يناله المرء بمعصيته. ما عند الله لا يكون إلا بالطاعة، لا يمكن أن يعطي الله أحدا شيئا يبتغي مما أخبر الله أنه فضل محض يتعلق به شيء ديني محض، كقول إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. فهذا لا يمكن أن يناله أحد بمعصية الله. ما عند الله إنما يطلب بطاعته، لا يظنن أحد أنه يمكن أن ينال أمرا دنيوي دينيا محضا ذكره الله أنه ذا فضل وذا شيء يضاف إلى رب العزة تشريفا، يمكن أن يناله أحد بمعصية الله، هذا محال. ما عند الله لا يناله إلا بالطاعة، والطاعة سبيل عظيم لكل فلاح بعدها، لأن الله قال وقوله الحق: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا ما